يبقى كذلك نقلناها الى المعاني. انا هفتنه اعمل له امتحان ينجح ولا يسقط. يبقى الفتنه ما يشتر في ذاته انما ضر المين، لانها اللي يسقط يبقى هي ضر فيه على الاول. كلما ردوا الى الاختبار نختبر ايمانهم كده برضو ايه اركسوا فيها برضو. لسه ما فيش فايده، لسه الخبث مليق ونحن عرفنا اركسوا فيها. فان لم يعتزلوكم، الصمت الثاني اللي هو اخرين لما اخذوا غطفات، فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام اعملوا ايه؟ ويكفوا ايديهم عنكم، ويكفوا ايديهم فخذوهم زي دكم تمام، فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. دكم بيقول ايه؟ فما جعل الله لكم عليهم ايه؟ شو الانصاف، شوف الانصاف الالهي. هؤلاء ما جعل الله لكم عليهم سبيل، اياكم ان الحفيظه تقول لك لا نعمل في اوعى لان انا ما جعلت السبيل عليك، بعد ما عملوا كده انتهى كل شيء خلاص. انما التانيين يقول لا خذوهم واقتلوهم وحيث وجدتموهم واولئكم دول هو الفرد جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. السلطان قلنا ايه السلطان؟ السلطان هي القوة، بس القوة دي بتاخد لونين، قوة تقهرك على الفعل. يجي واحد كده يقول لك امر ويروح ماسكك كده ويقطعك، دي اسمه ايه؟ دي سلطان القوة. وقفت اسجد ليه ويعمل راسك في الارض، يبقى ده سلطان ايه؟ سلطان قوة، سلطان قهر. يقال في سلطان القوة انه يقدر على القالب انما لا يقدر على القلب ابدا. ويسجدني له ويقول لي يا ابني اللي يا ابني اللي اقعد واعمل ويعمل فيها اللي ما يعمله، انما لا ازال حرة. لا ازال ايه؟ ليه؟ انا ما خدش قلبي، يبقى خد قالبي ولم ياخذ ايه؟ قلبي. ادي سلطان. فيه سلطان تاني، سلطان الحجة. سلطان الحجة برضو قوة، قوة منطق، قوة أداء، قوة أدلة تقنعك أنت أنك تفعل. شفت إزاي؟ يبقى الفرق بقى سلطان، السلطان القوة بيعمل إيه؟ بيخضعك أنك أنت يفعل بيك مش بتفعل أنت، ولما يسجدك كده تبقى أنت فعلت. يبقى يسجدك، انما سلطان الدليل يجعلك تسجد انت. هيقنعني اعمل، يبقى اذا سلطان القوه يعمل فيه، انما سلطان الدليل يجعلني ايه؟ اعمل انا. ادي الفرق ايه؟ فانتم هنا ان عملوا كذا وكذا وكذا يبقى ربنا لم يجعل لكم ايه؟ اولئكم طيبا واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا ايه؟ مبينا. سلطان مبين يعني الحجة، لأنهم إيه؟ لم يعتزلوكم بل قاتلوكم وعملوا كذا، يبقى لكم سلطان. هذا السلطان يمكنكم من قوة، هذه القوة تفعلوا بها ما إيه؟ إنما دوكم ما جعل الله لكم عليهم إيه؟ ما فيش سبيل أبدا علشان تروح تعمل فيهم العمل دي، لأنه لا سلطان لكم لا من ناحية القوة ولا من ناحية الإقناع. ولذلك هناك في الآخرة ما يحصل جدل بين الشيطان بقى وبين اللي اتبعوا الشيطان، يقول لهم انا صحيح غويتكم وانتم اتبعتوني، انما انتم اللي هبت، لان ما كان لي عليكم من سلطان، لا سلطان قوه اقدر اعمل ولا سلطان حجه اقدر اقنع، انما ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا عملت لكم كده فجئتكم انتم اللي هبت، أن لا في قوة أرغمكم ولا قوة إيه ولا حجة إيه أقنعكم به. بعد أن تكلم الحق عن القتال ومشروعيته

قتل مؤمنا خطأ، يعني لم يقصد أن يقتل، ولكن زي ما قلنا بيضرب رصاصة في مثلا صيد أو أي حاجة، فده كان مدالي في الشجرة ولا فمات. نقوم نقول له إيه، أنت أنهيت حياة واحد ولكنك لا تملك أن تحيي واحدة، ما تملكش. يقوم تعمل إيه؟ قل لك حرر واحد. ليه؟ لأن الرق تقييد لحرية الحياة. أنت ما تقدرش بعد ما قتلت واحد أن نقول لك يحيي واحد، إنما اللي تقدر تعمله إيه؟ تشوف حياة مقيدة كده وتطلق هذه الحياة المقيدة. يبقى خدنا منك اللي تقدر عليه، اللي تقدر عليه. نعم. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، تحرير يعني ايه؟ اعطاها الايه؟ الحرية. الله، شوف ازاي كيف يعني تكافئ المسلمون. طب انت قتلت واحد وبعدين قلنا لك حرر واحد، ايه واحد تاني؟ قال لك ما هو المؤمنون تتكافئ دماؤهم، انت قتلت ده ولا تقدرش ترد له الايه؟ الحياة، ولا تقدرش تجيب واحد تاني. نقول لك اللي تقدره ايه؟ انك انت تطلق له، تطلق حرية الحياة بتاعته. الرجل الحي ده هو اللي حياته مقيدة شوية دي، لان احنا قلنا الحياة مش هي الحس والحركة. كونه مملوك حركته مقيدة ولا لا؟ حركته مقيدة بمراد سيده. نقوم لما نحرره نبقى له حركة ايه؟ حركة حرة. يبقى اللي قدرت عليه عملناه. طب وايه علاقة اللي انا هحرره ده باللي انقتل؟ اللحمة الإيمانية، اللحمة الإيمانية. ودية. طب تقول لك طيب انت حررت رقبة وأهله، قال لك دية مسلمة إلى أهله. دية زي ما قدروها بقى اللي هي بمئة بعير أو بألف درهم يمها، يعني ألف دينار يمها على ذهب يعني. وده مقدرة، إن قدرت دائما بما يرتفع وينخفض حسب معامل الزيادات تبقى سهل. إن قدرتها ذهب تبقى هي هي. ما هو المئة جنيه ذهب زمان، لما تيجي تحسب المئة جنيه ذهب الآن تبقى هي السعر ولا لا؟ الاقتصاد يعني السعر. الجنيه بكام دلوقتي الذهب مثلا؟ طب بمية وشوية، كان الأول بكام؟ بسبعة وتسعين قرش مثلا. يبقى إن قدرت بمعدن النفيس المقاوم وأصل التعامل يبقى ما يتغيرش الإيه. لكن إن قدرت بدواب برضو ما تقدر بدواب برضو. أنا هشتري الجمل بكام؟ ما أنا كنت بشتري الجمل بإيه؟ بكذا، ودلوقتي هشتريه بإيه؟ هشتريه بكذا، مفهوم؟ يبقى هي الخيبة في النقد اللي ملوش رصيد، في النقد اللي ايه؟ اللي ملوش ايه؟ اقول له حديك 100 جنيه من بتوعنا احنا. طب 100 جنيه من بتوعنا يعملوا لي ايه؟ 100 جنيه من بتاعنا ما ينفعش. يبقى يبقى بالسلعه الاقتصاديه يبقى مضمون القيمه. بالنقد الذهبي مضمون الايه؟ مضمون القيمه. انما بقى باللي ملوش رصيد اهو ده بقى الخيبه بتيجي من هنا بقى. فتحرير رقبه مؤمنه. كلمة شوف تحرير رقبة ليه؟ اشمعنى تحرير؟ هو تحرير رقبة ولا تحرير الذات كلها؟ لان دي الايه؟ السمة على الانسان. ان كان لما يمسكه بغل كده ويقوله كده وما يتحركش كأن رقبته ايه؟ ولذلك يقول لك رقبته في الخية، مش كده معناها؟ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة الى اهله. أهله الذين يصابون ويفجعون في حياته، مش كده؟ وربما كان له معهم نفع. فالدية دي تعمل ايه؟ شيء من التعويض والمواساة. وبعد ذلك في يقول لك افرض القاتل ما يقدرش، نقول لك ان كان ما يقدرش بقى تبقى الدية على العاقلة، على عاقلته هي اللي تدفع الدية. ليه؟ قال لك لأجل اذا ما فهمت العاقلة ان اي انسان هيعمل جناية هنتحمل دية الجناية دي احنا، يبقى اي واحد يعمل جنايه نضرب العائله على ايده نقول له اوعى تعمل دي لانه هيغرم فيها. والى لقاء اخر ان شاء الله.